ما حكم الزوج المسلم الذي زوجته لا تصلي على أنها لا تجيد القراءة والكتابة جيدا جدا، هل يطلقها أم يهجرها؟ أفيدونا مشكورين. الجواب أنها إذا رفضت أداء الصلاة فإنه يجب عليه أن يطلقها، ومن رفض أداء الصلاة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وقد اختلف العلماء هل هو يقتل، هل يقتل حدا أو يقتل لردته، وفائدة ذلك أنه إن قتل حدا فماله لورثته يرثونه على حسب مواريثهم الشرعية، وإن قتل ردة فهو مرتد وماله لبيت مال المسلمين. نعم. وشاهدوا في ذلك أنه يقتل إذا رفض. فهذه الزوجة التي لا تصلي على زوجها أن يرشدها لأن تصلي، فإن رفضت فليطلقها، فإنه لا خير في البقاء مع من لا تصلي. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.